الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على أن شهوات النفوس ينبغي أن تكون محكومة بميزان الشرع وضابط الدين، فلا ينبغي أن ينساق الإنسان وراء شهواته وأن يتعبد الله عز وجل على ما يقتضيه مراده، أي مراد الإنسان نفسه. ولذلك كان الصحابة يشتهون هذا الوصال وترغبه نفوسهم وتحبه قلوبهم، ولكن الدين ليس على شهوات الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن هذا الوصال. فهذا فيه دليل على أنه ليس لكل أحد أن يفعل في دينه ما يشتهي، وإنما الدين دين الله وهو توقيفي على ثبوت الأدلة. فلا يجوز للإنسان أن يجعل شهوته حاكمة على الشرع، بل ينبغي له أن يكون الشرع حاكما على شهوته. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حتى وإن كان هذا الهوى في الازدياد من التعبد والطاعة، الجواب نعم، حتى وإن كان في الازدياد من الطاعة. ولا ننسى ندم عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر سنه، فإنه كان يتمنى أن لو أخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام 3 أيام من كل شهر، والحديث مع